القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. نهارنا نادي ويومنا بادي جميل وهادي، صحى العيون على نور مشاشة وطير زقزق وخير بورق فوق الغصون. نهارنا نادي ويومنا بادي جميل وهادي، صحى العيون مع بداية عام جديد. جددي نيتك وعطائك وطموحك، واجعلي مع بداية هذا العام بداية للتفاؤل والحب مع كل من حولك. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، ما أجمل البدايات مع هذه الكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير. يا رب دايما في خير وصحة وسعادة، يا رب دايما ناجحين ومتميزين. كل عام وانتم بخير. عام جديد يا رب يكون سعيد على حضراتكم جميعا. مع بداية العام حبيت أفكر حضراتكم ببكرة. بكرة دايما بنفكر فيه، بنتمنى يكون أحلى من النهاردة. علشان كده احنا محتاجين نخطط لبكرة، نجهز له، يعني نحدد أولوياتنا ونقرر خطواتنا لتطوير وتحسين حياتنا المستقبلية، أو حتى نبني حياتنا من جديد. ودايما علماء التنمية البشرية بيقسموا الاحتياجات الحياتية لأربع أنواع، أهمهم أشياء مهمة ومستعجلين عليها، ودي بتحتاج تخطيط سريع وتنفيذ سريع، وأشياء مهمة بس مش مستعجلين عليها، وهي دي اللي بتبني مستقبلنا. علشان كده الخطوة الأولى في تنمية حياتنا دايما بتكون معرفة الاحتياجات، احنا محتاجين ايه، ثم تحديد أهدافنا، ثم تحديد خطوات لتحقيق الأهداف دي. بس علشان الأهداف دي تتحقق لازم نتابعها ونعمل متابعة للخطوات دي علشان نوصل لتحقيق الهدف. وإحنا بنبدأ عام جديد مش عاوزين ناخد معانا أي أفكار سلبية أو إحباطات أو قصور في الهمم، بالعكس إحنا هنجدد نشاطنا وهنجدد طاقتنا. طبعا ما هو عام جديد بيبدأ وسنة جديدة بندعي ربنا يرزقنا فيها نجاحات جديدة. علشان كده احنا هنبدأ بدايات جديدة في كل شيء، هنشوف احنا واقفين فين وناخد خطوة للأمام، هنقرب من ربنا أكتر ونخلص في عبادتنا أكتر، هنهتم بعملنا أكتر وهنطور نفسنا لتخطي مشكلات العمل اللي ممكن تكون قابلتنا قبل كده، هنجتهد أكتر لتحقيق أهدافنا، هنشوف الناس بعيون الحب، الأهل، الجيران، الأصدقاء، الزملاء، حتى الناس اللي هنقابلهم بالصدفة هنبتسم في وجوههم، هنساعد وندعم الضعفاء، هنزرع الخير وننشر التفاؤل ونصنع الأمل. كل عام وحضراتكم بخير. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هدية. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق، وأحداث يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انت فاكر يا اشرف المسألة هتمر بالسهولة دي؟ الله، قولي لا يا غادة. لا لا، مش هتمر بسهولة، لان غادة سامي مرزوق. يعني ايه بقى؟ يعني شادي يلزم حدوده. شادي ما عملش اي حاجة يا غادة. لا عمل يا اشرف، واكيد ان امه هي اللي حرضته. ماها يا غادة ملهاش دعوة خالص، وعمرها ما اتدخلت في حياة ابنها هو ونرميه بنتنا. عايز تعرف وتتأكد ان هي السبب؟ انا عارف اني ملهاش دخل بالموضوع ده خالص. هتشوف هتشوف حالا يا اشرف، هتعرف ان توقعاتي كلها في محلها. يوه انت بتطلبي مين؟ هتصل بنرمين وخليك تعرف ان هي اللي قالت الو الو نيرو يا قمر حبيبه ماما. يا حبيبتي ماما حبيبتي. هو شادي جنبك او قريب منك؟ لا يا ماما. طب انا عايزه اسالك وما تخبيش عليا، اوعي تخبي عليا زي ما عودتيني، احنا مع بعض دايما صراحه. اتفضلي يا حبيبتي. لما انت خلاص كنت ناويه تيجي وخليتيني انا ااجل سفري لغايه ما انت تيجي. ايوه عادي. لا مش عادي، شادي هو اللي منعك تيجي صح، وهو اللي خلاكي تمثلي عليا ان انت جايه لنا، فعشان كده انا اجلت سفري وبعدين انت ما جيتيش. امثل ايه يا ماما؟ لا طبعا انا كل ده خلاص. خلاص يا نرمين خلاص، كل حاجه وضحت وضحت، قريتك انا، مع السلامه. لعلك تكون ارتحتي. قالت لك ايه بقى؟ صوتها راح ومش قادرة تتكلم ولا قادرة تتنفس. طبعا ما هو قاعد كاتم على أنفاسها وقاعد كمان بينفس تعليمات أمه. يا غادة مالك قلبت على مريم وليب كده؟ ربنا ربنا يهديك يا روحي. سامعني يا بابا؟ سامعك يا نرمين. ماما عصبية قوي وانا مش عايزاها تعرف ان انا اتصلت بحضرتك بعد ما هي كلمتني. ما تقلقيش يا حبيبتي، هي صعبانة عليا قوي، بقت دايما متوترة وظني مش كويس في شادي وفي طنط بقى كمان. كلمها يا بابا. اكلمها اقول لها ايه بس؟ تهدى وترجع لاخلاقها الجميلة اللي كل العيلة تعرفها بيها. لا ما ينفعش، انا اصلي بفكر اكلم مدام عفاف، يمكن تقدر تتصرف لنا معاها. انا هكلم طنط عفاف. لا يا روحي خليني انا اكلمها. أهلين أهلين وسهلا، صلتوكي عليا يا عفاف؟ لا وصوني عليكي توصية حلوة، توصية كلها خير وبركة. بس أنا قلتلك. وأنا قلتلك. يعني أنت بقى مش معايا؟ لا طبعا مش معاكي، وأنا مع غادة بنت سامي مرزوق اللي كانت حنونة وطيبة. غادة بنت الأصول اللي متربية على الأخلاق الحميدة اللي مش بتقول غير الكلمة الطيبة. يعني أنا غلطانة لما ظنيت إن مها هي طبعا ومش غلطانة وبس، غلطانة وندمانة على سوء الظن. عايزة الحق يا عفيف، أنا فعلا غلطانة، وحقول كده الأشرف وحقول كده النرمين، وربنا يسامحني بقى، ربنا يسامحني. يسامحك ويرزقك الخير كله والبركة كلها يا غادة يا بنت سامي مرزوق. عزيزتي المستمعة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي إطار ذلك أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة. مزيد من المعلومات مع هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. دكتورة أماني أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا أستاذة هبة، ويا رب دايما كده في نشاط وحيوية وتألق بإذن الله. أهلا بحضرتك، بتنورينا دايما. تسلم. دكتورة أماني، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف. هو البرنامج دوت أنا بشكر دكتورة مايا على فكرته، بشكر تعاون الأزهر الشريف لأنه فعلا أكتر من رائع. هو كان أسبوع جالنا وفد من القاهرة ممثل من المجلس القومي للمرأة ومكتب الشكاوي، ومن الأزهر مكتب الشكاوي الإلكترونية. كان في مجموعة من الندوات وورش العمل تم إنجازها في أسبوع أنا مش مصدقة لغاية دلوقتي، عدد كبير جدا جدا بالتوازي. كنا شغالين في قرى كتير، ما كانتش قرى حياة كريمة فقط ولكن مجموعة كبيرة من القرى على مستوى المحافظة. كان في تعاون كبير جدا جدا من المحافظ، من رئيس جامعة كفر الشيخ، وكان من ضمن هذه الندوات كانت ندوة برضو في جامعة كفر الشيخ للشباب المقبلين على الزواج، والحمد لله يعني أثمرت هذه الندوات ورش العمل بتوصيات هائلة، وكان في تفاعل من الناس سواء كان القرويات والأسرة المصرية عامة، لأن هي طبعا هي ما كانتش موجهة للسيدات بس، لا كانت للأسرة كلها، أو من طلاب الجامعة كان في تفاعل وعايزين يتعلموا عايزين يعرفوا أكتر، وكان في حوار شيق ما بينهم كمان وما بين مكتب الشكاوي والشيوخ اللي كانوا موجودين من الأزهر الشريف. دكتورة أماني، يأتي هذا البرنامج في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف البرنامج كل أفراد الأسرة. ده حقيقي. أنا بحيي فخامة رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الثانية اللي هي أو المشروع الأسرة المصرية، لأن طبعا هي كانت حياة كريمة، كانت مهتمية قوي بالبنية التحتية وبناء الأماكن نفسها والإدارات والمؤسسات، سواء كانت مدارس، وحدات صحية، أصول ثقافة، الاهتمام بالبنية التحتية والصرف الصحي والمية والإنترنت والكلام ده كله. فجت الفكرة بقى في المشروع أو في المبادرة الثانية، طيب أنا بعمل كل ده لمين؟ أنا لما بنتش الأسرة المصرية ورجعتها تاني للقيم الأصيلة، وإزاي كمان السيدات الريفيات سواء كان المتعلمات منهم أو اللي هم مش متعلمات، إزاي نخلي الزوج يساعدها والولاد يساعدوها وتبقى الأفكار فعلا هادفة كلها بتشمل كل المشكلات اللي بتقابل الأسرة المصرية، سواء إمتى أخلف، إمتى أحدد أو أنظم نسلي، إيه هو الغذاء الصحي، إزاي أربي ابني تربية صحيحة، هل هو إن أنا مجرد إن أنا أكله أكل صحي فقط، ولا أبني أساعده في بناء أساعد في بناء العقول والأبدان، وإزاي يبقى جسمه رياضي. في وظائف لغاية دلوقتي في مصرنا مش لاقية المناسب لها بالنسبة للبنية الصحية للشباب، يعني ياريت كل أسرة تهتم بولادها ويحسوا إن دي مسؤولية. يعني حكاية الزواج المبكر وإن أنا أزوج أطفال مع بعضيهم، وعن الزواج ده أولاد، الأولاد دول مش عارفين هنسجلهم باسم مين، يبتدوا يسجلوهم باسم الأب للابن أو للزوج والأب للزوجة، خلط أنساب وكلام ما ينفعش. يعني ما فيش مبرر له، لا من الأخلاقيات ولا الدين، ولا الدين المسلم الدين المسيحي. كمان من الجمال اللي موجود دلوقتي فعلا أي حاجة بيعملها المجلس القومي للمرأة بيبقى فيه دايما ممثل من الأزهر أو الأوقاف مع ممثل من الكنيسة، وده حاجة جميلة جدا وبتوصل المعلومة أكتر وبتأكد مصداقيتنا إن ده لا يخالف الشرع ولا الدين في جميع الديانات. عزيزتي المستمعة، ومن أجل رشاقتك استمع إلى الدكتورة سامية بيباوي أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. صباح الخير. النهاردة كنت عايزة أتكلم معاكم في موضوع مهم كتير قوي بيجي يسألوني علشان أعمل نظام غذائي صح، أعمل إيه؟ أول حاجة لازم أبقى مدركة أنا محتاجة إيه، أنا وزني كام وعايزة أوصل لكام، وأحط أهداف قريبة. يعني ما ينفعش أقول أنا مثلا هنزل 40 كيلو، لأ، إحنا بنقول أنا هنزل 5، أنا هنزل 10، وكل ما بمشي خطوة بمشي الخطوة التانية. الحاجة التانية لازم نعرف إن ده عبارة عن تنظيم وليس حرمان. علشان أخس وأمشي على نظام غذائي صحيح لازم أكل كل العناصر الغذائية، لازم أكل كربوهيدرات بكميات معروفة، أكل بروتين، أكل دهون، لازم أكل يبقى فيه فيتامينات، يبقى فيه معادن. طلع الأيام دي مضاد جديدة النظام الغذائي اللي أكل فيه بروتين بس أو دهون بس أو كربوهيدرات بس، وصلت إن أنا سمعت عن نظام أشرب مية بس لمدة أسبوع. طبعا كل ده مش صح للجسم، حاجات غير صحية. الحاجة التانية إن النظام الغذائي لوحده ما بينفعش، لازم يبقى فيه أسلوب حياة بيتغير، لازم البيت كله يبقى مشترك. مش بقول في إن إحنا نخس، لكن البيت مشترك في نظام غذائي صح. ما ينفعش أبقى بعمل دايت وفي حاجات في البيت كتيرة قوي بحبها ومفروض أأجلها دلوقتي وتبقى موجودة في البيت. الحاجة التانية لازم أشرب مية كتير. النظام الغذائي الصح الصحي لازم يبقى معاه حوالي 8-10 كوبايات مية متقسمة على مدار اليوم، مش بتتشرب مرة أو مرتين. لا بديل عن ممارسة الرياضة. مش بطلب منك انك تروحي جيم او تلعب رياضة عنيفة، لكن المشي بحد ذاته حاجة كويسة جدا، بس نبقى عارفين ان ليه شروط. لازم امشي على الاقل ساعة الا ربع في اليوم، ان بعد نص ساعة من الحركة المتواصلة جسمنا هيبتدي يحرق الدهون. لو ما قدرناش نمشي ساعة الا ربع نحاول نمشي بالتدريج لحد ما نوصل للوقت ده. كمان في ناس بتعمل غلطة كبيرة جدا، انها بتهمل وجبة الافطار. وجبة الإفطار دي أهم وجبة في اليوم، علشان نظام الغذائي ينجح لازم أبدأ بوجبة الإفطار، وياريت ما تتأخرش عن الساعة 10 صباح. وجبة الإفطار تبقى فيها كل العناصر الغذائية، يبقى فيها بروتين كربوهيدرات، يبقى فيها فيتامينات، يبقى معانا كوباية لبن، معانا نص رغيف. لو أنا بشتغل شغل حركي لازم كمية الكربوهيدرات تزيد، لو أنا بشتغل شغل مكتبي كمية الكربوهيدرات بتقل، لو أنا طالب لازم أزود الكربوهيدرات بتاعتي. ياريت تبقى وجبة العشاء خفيفة، وزي ما دايما بقول مش مهم بناكل الساعة كام، المهم بناكل إيه. يعني ياريت تبقى فاكهة وزبادي. وشكرا، كان معاكم دكتورة سامية بيباوي أخصائي تغذية علاجية في المنطقة. عزيزتي المستمعة، وحول تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين أجريت هذا الحوار. الأستاذ عزة مصطفى محرم أخصائي نفسي وتربوي، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير، صباح السعادة على حضرتك وعلى مستمعينا الكرام. تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال يعني هي سلاح ذو حدين. أنا هتكلم عن الأضرار النهاردة. أضرار التيك توك على الأطفال كتيرة، وأولياء الأمور ما بينتبهوش ليها إلا بعد فوات الأوان. بعض أولياء الأمور الأهالي بيشجعوا أولادهم إن هم يظهروا كنوع من المرح، وده طبعا غلط. تأثير الناس بمشاهدات أيضا تأثير التيك توك على الأطفال عدم وجود رقابة على سلوكيات الناشرين في المنصة. يعني في ناس بتنشر حاجات مسيئة ما بيبقاش عليهم رقابة. احيانا بيظهر للاطفال مقاطع مصوره على تيك توك ما لا تناسب سنهم وبيسمعوا كلام غير عرف المجتمع، غير عرف المجتمع بتتنافى مع العرف بتاعنا السائد. نتفق على ان الاطفال والشباب مستهدف، وقيم المجتمع ايضا مستهدفه. من خلال هذه المنصات بيكون سهل الاختراق الطفل. امتى الاسره توجه الطفل؟ المفروض الام والاب يبقوا على طول مراقبين ابنهم ويبقى تحت رقابتهم. ان انا المحتوى اللي ابني بيشوفه لازم اعمل مراقبه ابويه، تملي لازم ان انا ابقى واخده بالي من ابني اول باول ومتابعاه، اصاحب ابني، احكي معاه، اعرف كل حاجه، اقرب ليه، بحيث ان انا عارفه ابني ايه التصرفات اللي هو بيعملها. هو الموبايل اصبح صديق الصدوق للاطفال والاولاد والشباب. دي حقيقه. نتعامل واقعي، مش هتقدر انها تمنع الموبايل عنهم، ولكن اديله بدائل. اللي هي ان انا اخرج ابني، اشارك له في رياضه، اصاحب ابني، اخده اتمشى بيه شويه، احاول اخلي ابني في مجتمع ليه اصحاب، في نشاط مشتركين فيه سوا، اخلي ابني اجتماعي، احاول ان انا ارقي. الموبايل بيعمل عزله للاطفال، ما هو ليه تاثير سلبي على شخصيه المتعامل معاه سواء طفل او مراهق. اجيب لابني العاب تسليه بتنمي ذكائه، تشجعه على اللعب، اشجع ابني على اللعب، اختار لابني برامج تعليميه تفاعليه تناسب اعماره. كمان ابعد الموبايل على قد ما اقدر عن ابني. هل التوعيه يعني بمخاطر وهذه المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي على اطفالنا، على الكبار والصغار، هل هي محتاجه حمله قوميه للتوعيه بالمخاطر دي؟ طبعا يا فندم، محتاجه حمله من خلال وسائل الاعلام، محتاجه كمان رقابه على المحتوى. ان انا دلوقتي مش اي حد ينزل اي حاجه، في حاجه كتيره سلبيه بتتصدر لاولادنا. في طفل يبقى صغير يتصدر له مقاطع غير لائقه اخلاقيا فطبعا اكيد ان احنا لازم كلنا نتكاتف عشان نواجه ده. المدرسة ليها دور في ملاحظة هذه السلوكيات الغريبة على أولادنا، لأنه هو بيكون السلوكيات سلوك جماعي في المدرسة. طبعا يا فندم أكيد، والمدرسة ليها تأثير جدا من خلال ممكن أن أنا أعمل لهم توعية من خلال الأخصائي النفسي في المدرسة. لازم المدرسة ابني بيقعد فيها وقت كبير ومن خلالها بيكتسب معارف ومهارات، فأنا لازم برضو زي ما بيتصدر ليهم حاجات سلبية أنا كمان من خلال المدرسة أعمل لهم توعية. أيضا تثقيف الأباء بوسائل التكنولوجيا وإزاي إن هم يقدروا، مش أقول رقابة، يقدروا إن هم يكون الأولاد تحت عيونهم في المنصات اللي بيدخلوها، ده محتاج تثقيف فعلا. لأن الجيل الآباء والأمهات يعني بالنسبة للأطفال لا يجيد التعامل مع التكنولوجيا أحيانا. دي حقيقة. وإحنا في المفروض إن الموبايل في حاجة اسمها الرقابة الأبوية، المفروض إن كل أب وكل أم بتربط جهاز ابنها بالرقابة الأبوية. الأستاذ عزة مصطفى محرم أخصائي نفسي وتربوي، الآباء والأمهات من أين يبدأوا الآن لإنقاذ أطفالهم من السلبيات هذه المنصات؟ حضرتك المفروض إن أنا أقضي أكتر وقت أطول مع طفلي، أسمع منه دايما، أكون صاحبه، أرافق طفلي في نزهات خارجية، أتمشى بيه، أتكلم معاه، أعرف عنه كل حاجة، مين صاحبك، بتعمل إيه، كل حاجة لازم أعرفها عن ابني. محتاجة صبر. ومحتاجة صبر. أجيب لابني ألعاب تسلية تنمي ذكائه وتشجعه على إن هو يلعب بيها. وحول تهيئة المنزل للزيارة في الأعياد استمع إلى روح المكان. صباح الخير مهندس أحمد إسماعيل، متخصص في التصميم الداخلي والديكور. النهاردة في روح المكان هنتكلم عن أجواء الأعياد والزيارات المتبادلة في العيد. طبعا كلنا في موسم الأعياد بنحب أن احنا نضفي لمسة من البهجة والحميمية على بيتنا. إزاي نضفي جو من البهجة على أوضة السفرة بتاعتنا وأوضة الاستقبال؟ طبعا بنستخدم في ده الألوان المبهجة اللي هي دافئة في الستائر، في مفارش الترابيزات. الأواني بتاعتنا بتبقى عليها عامل أساسي كبير في تزيين السفرة، ومن ضمن الأواني اللي احنا بنستخدمها هي الأواني الفخارية. الأواني الفخارية طبعا كلنا عارفين ان لها طاقة إيجابية كبيرة جدا جدا، وبتبقى فيه لها ألوان زاهية وجميلة، زائد أنها بتكون صحية وبتكون مناسبة جدا للأكلات اللي بتتعمل في الأعياد زي الطواجن والحاجات دي. برضو كراسي السفرة بتاعتنا والسفرة بيبقى لها مفارش جديدة، لها ألوان زاهية متناسبة مع الديكور الداخلي للبيت، ولكن بتبقى فيها جو من التجديد والبهجة. في بعض الاكسسوارات البسيطة اللي أسعارها رخيصة لكن شكلها جميل، بنبدأ برضو نعلقها في الأوض اللي بنستقبل فيها ضيوفنا في الأعياد. طبعا باقات الزهور الصناعية والطبيعية، ويفضل الباقات الطبيعية لأن دي بتبقى لها ريحة ولها برضو وقع على النفس كويس جدا. بنبدأ نستخدم في الأعياد الروايح والفواحات الطبيعية، دي برضو بتبقى لها أشكال الأيام دي، بيبقى في الأسواق أشكال جميلة جدا للفواحات. وقبل دخول الضيوف بتوعنا بنعمل استعدادات في بيتنا إن احنا نشغل الفواحات دي، في منها فواحات أوتوماتيكية وفي منها فواحات عادية. يعني في فواحة بنضيف لها الماتيريال بتاعتنا وندوس على زرار بتبقى هي كماشين، وفي فواحات عادية اللي احنا متعودين عليها. كل الحاجات دي وفي حاجات تانية اكتر ممكن نعملها علشان بس نطفي جو من البهجة والسرور في الأعياد. وكل سنة وانتوا طيبين. وفي إطار الاستعداد لأعياد الميلاد المجيد، الشيف مريم زرن تعد لنا أكل صيامي، كفتة داود باشا. صباح الخير أعزائي المستمعين، معاكم مريم، والنهاردة عايزين نعمل كفتة داود باشا بس بالطريقة الصيامي. أول حاجة هنعملها هنحتاج نص كيلو عدس أسود، بصلايا، 4 فصوص ثوم مفرومين، بقدونس، ملح، فلفل، بهارات اللحمة اللي عند العطار أو الكياس اللي بتتباع في السوبر ماركت، ونكون ضربين طماطمتين ومحضرينهم كده. أول حاجة هنسلق العدس كويس قوي، هنصفيه ونحطه بعد ما نصفيه في الخلاط عليه البهارات بتاعتنا، الملح والفلفل وبهارات اللحمة والبقدونس والبصلة وحاول 3 فصوص ثوم اللي احنا فرمنهم، كل دول هنضربهم مع بعض في الخلاط، بس هنحط الماء البصلة وهي مفرومة على العدس قبل ما نضربه برضو، يعني نكون فرمين البصلة من قبل كده. هنحطهم على بعض كلهم في الخلاط، وأول ما يتجانسوا مع بعض يبقوا زي العجينة كده، هنعمل كور داود باشا ونحط معلقة أو معلقتين زيت في الطاسة، هنحمر الكور اللي احنا عملناها كفتة دي، وبعدين بعد ما تستوي أو يبقى لونها ذهبي غامق كده هنرفعها من على النار، وبيكون فيه في نفس الزيت بتاعها هنحط عليه معلقة زيت كمان، ونحط فصين توم مفرومين وعليهم الطماطم الطماطمتين اللي احنا ضربناهم ونص كوباية مية، وهنسيبها لغاية لما تتسبك شوية. عايزين نحط معلقة صلصة، عايزين مش عايزين ما فيهاش مشكلة خالص، الطماطم هتديها طعم حلو جدا برضو. وبعدين لما تبتدي تتسبك شوية هنقوم راجعين بالكفتة اللي احنا عملناها تاني على الطماطم اللي هي الصلصة دي، نغطيها لمدة 10 دقايق لربع ساعة، هتكون بقت حلوة جدا وجميلة، والصوص بتاعها هيبقى رائع، وممكن تتاكل جنبها رز أبيض. وألف هنا وشفا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.